لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ندعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه وأن يجعل لنا ولكم أوفر الحظ والنصيب من ذلك. اللهم أمين. ما زلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة، وما زلنا فيه في الربع الثاني مع ما لأخيك عليك من حقوق وما لك عليه من حقوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحق السابع، أي من حقوق الأخوة، التخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك أن لا يكلف أخاه ما يشق عليه بل يروح سره عن مهماته وحاجاته. كلمات في منتهى الروعة والجمال تلخص ما لأخيك عليك وما لك عليه من هذه المعاني الجميلة، وبدأها بالإشارة بقوله التخفيف، وهو خلق عظيم ينوي به المؤمن التخفيف عن صاحبه، سواء بعدم شغله بعباء نفسه، يعني أنت ما تشغلوش بعباءك أنت الخاصة فتثقل عليه، وهذا معنى جميل جدا، أو بالعمل على تخفيف أعباءه هو من باب البر به والإحسان إليه. في الحالتين أنت لشفقتك عليه تتعامل معه بهذا المبدأ، أن تخفف عنه ولا تثقل عليه، سواء بهمك على همومه أو بمساعدته في التخلص من همومه هو. معنى راقي جدا جدا جدا، يدل على يعني سلامة الصدر وحب الخير بالمفهوم الصحيح. قوله ترك التكلف، أي لا تتكلف له فوق طاقتك، وهذا معنى عظيم جدا، وفوق إمكانياتك، بل بالمتاح بالمقدور عليه وببساطة وسهولة ويسر. المعنى ده إخواني معنى جميل جدا، عدم التكلف، لأن التكلف أحيانا يكون شاق على المتكلف وعلى المتكلف له. يعني أنا لما أشعر أنك تتكلف لي أشعر بأنني قد حملتك ما لا طاقة لك به، وأنت حينما تراني تتكلف لي قد يكون هذا من باب المشقة عليك، وقد يكون له أثر عليك فيما بعد. فاليسر والسهولة والبساطة ألا تتكلف لي ولا أتكلف لك، نتعامل بسهولة ويسر. فهذا معنى راقي جدا جدا. قيل أن عدم التكلف من أجمل أسباب الحصول على الأنس والألفة والمحبة فيما بين المسلمين. حينما تشعر، حينما تأتيني أو أتيك مثلا في زيارتي لك أو في زيارتك أنت لي، لا تكلف بيننا، الأمر سيكون له مردود إيجابي على كلا الصاحبين، يزيد الألفة والمحبة ويكون في شيء من الود الحقيقي، لأن ما فيش كلفة. لكن الأخطر أن الناس تتحول بالتكلف إلى التصنع كما سيأتي ونشير. لكن التخفف وعدم التكلف ماشي، أو عمد التكليف له فوق طاقته، هذا خلق عظيم جدا جدا. السلف يقولون، اسمع هذه الكلمات الجميلة، هناك أناس يعني مرنون، يعني بساطة وسهولة في مرونة، مرنون، يأنسون ويؤنسون، ويألفون ويؤلفون، بساطة وسلاسة ما أروع من ذلك. اسمع، يقولون لا تحس بفوقية ولا استعلاء معهم، ما فيش لا استعلاء ولا فوقية، بل بساطة أكثر مما تتخيل. قيل في سلوكهم يتصرفون تصرف فيه سجية، في أدب وتواضع آسر، ولذلك قالوا هؤلاء أظنهم من طبقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لينوا في أيدي إخوانكم، لين عجيب في التعامل، فهذا يؤدي إلى مزيد من الألفة. على عكس هؤلاء تجد أناس يعني يتكلفون لحد التصنع، وهذا مرض مذموم، وهذا منهي عنه شرعا. تخيل التكلف لحد التصنع في نهي عنه شرعا، لأنه بريد الكبر والاستعلاء والعياذ بالله تعالى. ونقول بس الناس، الإنسان نفسه ثوبا ليس بثوبه، يعني حتى يظهر في مكان أعلى من مكانته وقدره، فهذا من الخطر بمكان. قالوا هذا التكلف الذي بمعنى التصنع لا شك هذا يؤدي إلى التعامل بفوقية واستعلاء، ويؤدي إلى يعني البغض والكراهية وعدم كسب قلوب الناس. لذلك قالوا نهى الله تعالى عن التكلف الذي هو التصنع. قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، الذين يعني يظهرون ما ليس فيهم أو يظهرون بما ليس لهم من مكان، أو يقولون ما ليس بقولهم، أو يلبسون ما ليس بلبسهم، أو يضعون أنفسهم في مكان ليست من مكانتهم، هذا تكلف مرفوض ومذموم. نعم، أورد البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهينا عن التكلف، تكلف التصنع هذا في نهي شديد عنه. والله يا أخواني واقع كثير من الناس اليوم غربة شديدة جدا، ناس تتكلف، ناس تتصنع، ناس تتكلم بما ليس لها وليس فيها وليس منها، لا لشيء إلا أنا لا أكذب ولكني أتجمل، يريد أن يظهر بصورة عند الناس، خطر عظيم جدا جدا. اسمع هذا الحديث العجيب عن أسماء رضي الله عنها، قالت إن امرأة، أسماء بنت أبي بكر، قالت يا رسول الله إن لي ضرة، زوجة ثانية لزوجها، إن لي ضرة، فهل علي جناح أن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ هي عايزة تكيد ضرتها ماشي بالبلدي، فبتقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل علي جناح إثم إن أنا أول زوجي اداني وقال لي وخلالي ورفعني وعمل مكانتي مثلا وجاب لي اللي ما جابش، يعني عايزة تغز ضرتها يعني تتعالى عليها يعني، فأنا بقول كده بس عشان مكانتي منها يعني، فهل يؤذن لي بذلك؟ اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. فقال لها صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. كلابس ثوبي زور، المتشبع يعني الذي يظهر الشبع من غير شبع، وهو بذلك قد لبس على الناس وأظهر لهم خلاف الحقيقة، وهذا خلق مذموم غير مقبول في الشرع. شو النبي نهى بطريقة واضحة جدا جدا. عمر رضي الله عنه وارضاه شاهد شابا يمشي في الطريق منكس رأسه، يعني صفة الخشوع ماشي ومنكس رأسه كده، فاسمع ماذا قال عمر رضي الله عنه لما شاهد هذا الشاب ينكس رأسه يظهر الخشوع، فقال له: يا هذا ارفع رأسك، ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. الخشوع هنا جوه لا، خليك بطبيعتك خالص. فتخيل السلف كانوا يخافون من مثل هذا التصنع، فهل أنت متصنع؟ وهل هذا الخلق وجد له طريق إلى قلبك؟ حافظ على نفسك من هذا، وكن طبيعيا، كن على سجيتك، كن بسيط، كن سهل، كن لين، كن هين، هذا معنى عظيم جدا جدا جدا. قال: ومن الضروري أن نشير إلى خطورة التصنع، فهو الطريق الأخصر لحصول الكبر والعلو والبطر وغمط الخلق والعياذ بالله تعالى. فقد ورد في الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي وظلمهم واحتقارهم، بأن تظهر نفسك في منزلة ليست لك لترتفع عليهم، هذا من علامات الكبر والعياذ بالله تعالى. وحسبك لتحذر أن الله عز وجل يقول: إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال الفخور الذي يختال بلبسة أو بمشية أو بموضع أو بمكان أو بهيئة وهي ليست له في الحقيقة. نعم. وكذا تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر، هذا لا يدخل الجنة والعياذ بالله تعالى. طيب، نصيحة في علاج التكلف والتصنع بأن تظهر ما ليس فيك، كيف أعالج هذا المرض؟ لأنه قد يبدو الواقع والبيئة والعادات والعرف والتقاليد والإعلام والميديا وما شابه ذلك، كثير من الناس قد يعني يلبس عليهم بهذا المرض، فكيف أعالج نفسي؟ قالوا: أن تعلم أن الله يسمع ويرى، أن الله يسمع ويرى. قال الله تعالى: إنه عليم بذات الصدور، حتى لو أبديت خلاف ما في صدرك فالله يعلمه. والله يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولا شك هذا من أعظم الإيمان، كما في الحديث الذي تحفظونه: أي الإيمان أعظم؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فحينما تعلم أنه معك بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته ورقابته سبحانه وتعالى وشهوده وسمعه وبصره، فكيف تظهر للناس ما ليس فيك؟ ويعلم من أنت وما الذي بداخلك في مكنونات قلبك. إذن عليك أن تستحضر هذا المعنى العظيم، بل الأشد. قال بعض السلف يعني معنى راقي جدا جدا في الحقيقة: استحضر يوم القيامة أن السرائر ستعلن، أن السرائر ستعلن، ستكون كتاب مفتوح، يعني بالبلد ستفضح لأنك ظهرت في الدنيا بما ليس لك أصلا، فكيف سيكون الموقف هناك وكيف سيكون الحال هناك؟ قال الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له قوة ولا ناصر، خلاص تفتح تعرف. السلف كانوا يقولوا يا جماعة يقولوا توهموا المشهد، كأنك تنظر لهذا المشهد حينما يؤتى بك ليطرح ما كان في قفص صدرك ليكون هذا الذي خبأت على الناس، هذا الذي حاولت أن تزين ظاهره بالكذب. فلو أننا استحضرنا هذا المعنى لكان فعلا فعلا التعامل بدون تكلف وبدون تصنع وببساطة وبسجية، وده آسر للقلوب ومن أعظم أسباب زيادة الألفة كما سنبين، شيء جميل جدا جدا جدا. نعم. قوله أي المصنف بل يروح سره أي سر أخيه عن مهماته وحاجاته، أي لا يكلف أخاه همه بل يشعره أنه مستغن ومستكف بفضل الله تبارك وتعالى. يا الله شوف حرصك أنت على ألا تحمل أخاك همك، كأنك تظهر له أنك مستكفي ومستغني والحمد لله وعندك رضا وعندك قناعة، شيء جميل جدا جدا جدا، هذا معنى راقي جدا. وإن بدا منه شيء فهو له، يعني لو هو استشعر اللي أنت فيه حتى مع إظهارك أنك مستكفي ومستغني ومرتاح ومد يد العون وقام بعمل فهذا له عند الله ولك أنت أيضا بإذن الله، لأنك أنت ما قصدتش هو، أنت قصدت مين؟ قصدت الله عز وجل، استغنيت بالله فأغناك بأخيك. خدتوا بالكم كلام الإيمان؟ حاجة ما إن شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. قوله كلام حاجة روعة خالص، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، يعني ايه؟ اوعك تستغل جاه اخوك او مال اخوك او وجهة اخوك، اخوك المسلم مش شرط ابن ابوك وامك، لان في ناس مع الاسف لديها طمع وجشع وانانية، ممكن اخوه المسلم بيحبه، ليه وجهته ليه ماله ليه مثلا مكانته، فيقوم باستغلالها دون أمره ودون إذنه ودون رضاه، لا ما يلقش، لا أنت كده أنت كده تعديت حدودك، ما ينفعش أنت تستغل وجهة أخوك مال أخوك مكانة أخوك بدون إذنه أو بدون رضاه أو بدون عرضه هو. طيب لو هو تقدم خلاص ده ليه وليك، لكن أنت تستغل استغلال المرفوض ما يصح ولا يقبل منك، فكن حذر من هذا الخلق المذموم. على فكرة ناس كتير جدا بتشتكي من أرحمها وزملائها وأصدقائها، بيقول لك مسببين لي حرج ويعني مواقف كتيرة وأنا مش عارف أقول إيه، عندهم حياء، فيا أخي لا تعرض الناس لمثل هذه المواقف، خليك غني بالله عز وجل، لا يليق بك هذا كمسلم أبدا. قوله بل يكون قصده بمحبته الله وحده، يا الله أو شفت بقى الحتة الجميلة دي، يكون يقصد هو أن تحبه مسلم لله، مش عشان ماله ولا عشان جاهه ولا عشان مكانته ولا عشان عيلته ولا عشان عصبيته، أنت تحبه لله لا لغير ذلك. عشان كده فاكرين لما تكلمنا في البداية لما قلنا ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، اللي منها إيه؟ فيحب المرأة لا يحبه إلا لله، مش حاجة تانية خالص. والحديث الثاني من أحب لله فقد استكمل الإيمان، الحديث المشهور. يبقى عشان كده انت عشان تقدر تضبط المسألة دي، هو انت بتحبه ليه؟ عشان الفلوس؟ عشان المال؟ عشان الوجاهة؟ عشان السلطان؟ لا، هذا بئس الحب، هذا لا ينفعك ولن تستفيد منه. ولذلك الإمام يقول خلي ده خالص كله لله تبارك وتعالى. نعم، يشير هو هنا إلى الإخلاص في الحب، يعني خلي حبك بإخلاص لله، زي ما سنسمع في الحديث لما ذهب الرجل يزور أخا له في قرية من القرى، فأرسل الله له ملك على مدرجته على الطريق على الكبري على الأنظرة، قال له سأله رايح فين، وقل له بشره بكذا. فالملك بنفذ الأوامر، قال إلى أين؟ قال إلى هذه القرية. وما لك فيها؟ قال أزور أخا لي في الله. قال وهل لك عنده من نعمة تربها في مصلحة، في بيعة، في شروة، في زرعة؟ قال لا لا لا. طيب إذن إيش الموضوع؟ قال غير أني أحبه في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك أن الله حبك بحبك لأخيك. في رواية أبشر بالجنة بحبك لأخيك. الشاهد، شوف تخيل المعنى الجميل إزاي. فأنت راجع المعنى ده على طول، وصصح المعنى ده على طول، خلي حبك لله، وبالتالي أي تاني بقى الأجمل، أدائك للحقوق يكون لمن؟ لله. لا تستغل ولا يعني تستأثر بشيء ليس من حقك. نعم، قوله والتبرك بدعائه. يا لروعة الكلام والله. يعني أنت بتحبه أول حاجة عشان إيه؟ لله. ثاني حاجة تتبرك بدعائه، لأن الإمام يشير هنا إليه، لأن دعاء المسلم يا أخي بظهر الغيب مستجاب. فبيقول لك أنت بتحبه لله، وبرضه في مصلحة أخروية أن هو يدعي لك وربنا يتقبل منه. فخلي النية دي معاك برضه، ضفها لنية الحب في الله، أن أنت بتنوي التبرك بدعائه لأنه في نظرك من الصالحين. ليه قلنا كده؟ أنت أصلا مأمور ما تحبش إلا مين؟ الأهل الصلاح. ولا عادي ممكن تحب أهل البدع وذنوب المعاصي؟ لا طبعا. فلذلك أنت تحبه لله ولكي يدعو لك، فتتبرك أنت بدعائه لك. نعم، قوله ولا وإلا والاستئناس بلقائه. حاجة عجيبة جدا، الأنس، الراحة النفسية والطمأنينة وانشراح الصدر بلقي الإخوان والجلوس معهم بمصافحتهم بمحادثتهم بالمشي في حوائجهم بحضور مثلا ملماتهم ومناسبتهم. هذا يا أخواني له معنى يسمى أنس. الأنس ده شعور عجيب جدا، يعطي طمأنينة وراحة. شوف تخيل واحد، والله يا أخواني يعني من باب التحديث بالنعمة، واحد لما يغيب عن الأخوة بيحس بوحشة، لما بيشوف الأخوة بيستأنس. الحب في الله ما فيش بيننا مصالح، واحنا بيننا مصالح اللي قاعدين دلوقتي مع بعض، فيش بيننا مصالح، حبوا بعض لله. فالأنس يأتي بمثل هذه المجالسات والتزاور والأحاديث والتودد والتقرب، معاني في الحقيقة في منتهى الروعة. قوله هو بالاستعانة على دينه. هي عندك شيخ علي مشكلة إيه؟ على دينه ولا على دينه؟ أنا أرجح أنها بالاستعانة على دينه، وإن كان المعنى يصح الاستعانة على دينه بمساعدته فيه، لكن الراجح من كلام الإمام بالاستعانة على دينه. يعني من الاستعانة الجائزة أن تستعين بالحي القادر، أن تستعين بالحي القادر فيما يقدر عليه. طيب وأنا بستعين بك في أن أنت تعلمني أمور ديني، أن أنت تعلمني كيف أفهم الدين عقيدة وشريعة، أن أنت تعلمني كيف أطبق الدين عقيدة وشريعة، أن أنت تعلمني كيف أدعو إلى الدين، أن أنت تعلمني كيف أحرس الدين، ان انت تعلمني كيف اكون صورة مثالية للدين، ان انت تعلمني كيف اكون فعلا يعني عنوان على الدين. هذا من اعظم الحقوق التي للمسلم على اخيه المسلم. مش مر بنا في اشارة له التعليم والنصيحة؟ مش مرت قبل كده؟ لعل هذا يعني تأكيدا على المعنى، ان الشيخ من عادته يكرر بعض المعاني المهمة كي تستقر في أذهان طلبة العلم. فإن كان المعنى الاستعانة به على دينه، أي أنا أستعين بك يا من أنت من أهل العلم أو طلاب العلم أو أهل الفضل وأهل الصلاح، أنا أتعلم منك ما يعود علي في ديني يعني الفهم والتطبيق والتفعيل الصحيح. وإن صرفت على المعنى الآخر صحت، أن أستعين بك على قضاء ديني وأنت تستعين بي على قضاء دينك، هذا باب البر والتعاون على البر والتقوى. نعم. قوله وتمام التخفيف طي بساط الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. حاجة عجيبة جدا، عارفين يقصد ايه؟ مفيش تكلف مش كده، ومفيش كلفة مش كده، وفي بساطة وفي سهولة وفي يسر وفي سجية وفي تواضع، لدرجة ان هو معاك كأنه مع نفسه لوحده. يعني اللي بيعمله مع نفسه وقعد لوحده بيعمله معاك من باب ايه؟ واخد راحته خالص، مفيش تكلف ولا في كلفة. احنا كده مع بعض ولا صعبة دي؟ صعب أظن، لكن ممكن والله نتعلم. ده معنى جميل جدا جدا. حاول أن يكون لك نصيب من هذا المعنى الجميل، أن أنت فعلا توصل في صداقتك لإخوانك إلى درجة من التبسط والبساطة والتواضع كأنك مع نفسك، مفيش حاجة بتستحي منها تعملها يعني قدامه، لأنك أنت بتعتبره نفسك كأنك مع نفسك. حاجة رائعة جدا جدا جدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي. تقيل على قلبي اللي لما بروح له بيتكلف. على فكرة مش المقصود بالتكلف مجرد الأكل والشرب لا لا، التكلف له صور كثيرة جدا، لكن الإكرام والكرم هذا شيء مسموح به، بس في حدود برضو، بدون إصراف وبدون تبذير. فهو بيقول إيه؟ يعني أثقل إخواني علي من يتكلف لي. بابا محروق جدا، بحس إن أنا يعني أثقلت عليه ماشي. وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. يا الله، حاجة عالية خالص خالص. قال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. فيش كلفة، عشان كده تلاقي الألفة خلاص، في ألفة عادي، بساطة يعني رائعة جدا جدا. قال المصنف: ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم، فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. يا الله، ده كلام خطير جدا. أنا مع أخواني لا ينبغي أن أرى لنفسي عليهم حق، بل أرى أنني أنا الذي هم لهم علي حقوق، تواضعا وحبا ولعدم الكلفة والتكلف. هي دي البساطة، هي دي السلاسة، هي دي السهولة ماشي. وان انا بعتبر نفسي معاهم. معقولة ممكن كل واحد فين يعمل كده مع اصحابه؟ حتى لو كان اغناهم اكبرهم اوجههم اقواهم اعلمهم، سبحان الله، كلما تواضع لهم كلما ازدادوا له حبا. مجاهد تلميذ ابن عمر، يقول صحبته ابن عمر، كان طالب علم عند ابن عمر، صحبته ابن عمر لخدمته فكان يخدمني. تخيل بقى، ده مولى فقير طالب علم يتحرك مع ابن عمر ليتعلم منه ويقوم على خدمته، فلا يشوف المروءة ويشوف الشهامة، فلا ابن عمر هو اللي بيخدمه. هو ابن عمر جاب الكلام ده منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، المدرسة، المدرسة الكبرى في تعليم الصحابة التواضع وفن التواضع وأسر القلوب بالتواضع وترسيخ معاني الألفة والمودة من خلال التواضع، حاجة في الحقيقة لو تكلمنا عنها تأخذ منا كلام طويل جدا، ولكن أراه في غاية الأهمية والله. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تواضعا، كان صلوات ربي وسلامه عليه يعني من أبسط الناس لأصحابه، كان يجلس على الأرض، يرقد على الحصير، يتوسد وساد من ليف، كان يركب الحمار، يردف بعض الأصحاب من خلفه، كان يأكل الدقيق، يأكل التمر، يأكل الخبز الجاف بمفرده، كان يلاعب الأطفال. يا أبا عمير ما صنع النغير، طفل صغير أخو سيدنا أنس، تخيل. وكان إذا تجول في حي الأنصار أو كان يقول لك يلف وهو في الطريق، أي طفل قبله يسلم عليه ويجي يحكي معه ويسأله أخبارك إيه وبتعمل إيه وضعك إيه. تواضع، تواضع. كان يسلم كما يروى عنه في الحديث، في سفرة مع الأصحاب ذهبوا يجمعوا الحطب فكان أولهم بيجمع معهم حطب عشان يشعلوا النار. وفي بعض الأثار كان في يبدو قلة في الماء فقام على السقيا بنفسه، يروي بعض الصحابة أنه وسلم كان هو اللي بيصب والصحابي ده بيسقي الناس والماء يبدو فيها الشح، فالصحابي يقول له طيب اقعد انت واحنا، قال لهم لا. فالمهم الصحابي ده بيقول انا ما صدقت بقى هو النبي اللي بيصب وانا اسقي الناس. قال حتى اذا شربوا جميعا فقلت هات انا اسقيك انت تشرب بقى، قال لا لا لا، ساقي القوم خادمهم، انا اخر واحد، اخرهم شربا، وشرب اخر واحد في الناس كلها. ايه التواضع ده؟ هكذا كان الصحابة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان من التواضع بمكان عجيب عجيب. قبل أن يولى الخلافة يصبح خليفة للمسلمين كان يقوم على حليب شياه بعض دور الأنصار والنساء العجائز والغلابة، فلما ولي الخلافة قالت امرأة ممن كان يحلب لها الصديق، يحلب لها المعزة، اليوم لا يحلب لنا، خلاص أبا رئيس مات ولم يدع، لغاية لما في مرض موته هو بيعمل الموضوع ده. كانت امرأة عجوز كان يأتيها يقوم بتنظيف البيت والأثاث ويذهب دون أن يعرفه أحد، فلما مات لم يأتيها أحد فعرفوا أنه الصديق رضي الله عنه وارضاه، يكنس وينظف. سيدنا عمر حدث ولا حرج عن تواضعه، مشاهد وصور وكلمات أنصح لكم أنهم يقروها، لأن القراءة في في في في صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مما تكسر حدة الاستعلاء والكبر الموجودة عندنا بلا أي دليل. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا معاشر المسلمين حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كلكم زي بعض سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا ربي. وأورد مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. عاوز ربنا يرفعك، تواضع. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يعني المعنى، لأن الجزاء من جنس العمل. كلمات في التواضع، ندعو الله أن يرزقني وإياكم التواضع. قال بعضهم: لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه. خلي بالك من اللي جاي، لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. عشان إيه؟ عايز يسد العجز اللي عنده، هو عنده عجز فبيستعلي وبيستكبر، لكن المتواضع ده واثق من نفسه، ده خلق رائع جدا، هو بيتواضع مع كماله مع صلاحه. قال بعضهم: التواضع هو أبو كل الفضائل. التواضع أب لكل الفضائل الحميدة والحسنة. وقال آخر: التواضع سر النجاح ومحبة الخلق. عاوز الناس يحبوك، تواضع. قالوا: لا يتكبر إلا كل وضيع، ولا يتواضع إلا كل رفيع. يا الله على الكلام، كلام السلف يكتب بماء الذهب والله. وقال آخر: ألن جانبك إلى قومك، لين جنبك لأهلك يعني عشيرتك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وأبسط يدك لهم يطيعوك. سبحان الله، التواضع يعمل شغل، الله المستعان. وقال آخر: قيل: أفضل الناس من تواضع عن رفعة، وعفى عن قدرة، وأنصف عن قوة. شوف بقى الأخلاق العالية، تواضع الرفعة، هو أصلا أسباب الرفعة مع المكان، الكاريزما زي ما بيقولوا، المال، الوجاهة، القوة، العلم، الصلاح، لكنه لا ينظر لهذا كله ويتواضع لله تبارك وتعالى، وهذا الذي تعهد سبحانه وتعالى برفعته. نعم. طيب، الإمام بدأ في فصل جديد، لكن لنا وقفة قبل هذا الفصل. يقول فصل: ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق. إيش دي؟ السيارة الفياء 27-63 راء. يقول فصل: ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق. وإحنا عدينا دي مصطفى تعلتت. والله معنا مبحث كنت أريد أن أضعه في هذا الموطن قبل أن نشرع في الأداب، أداب المعاشرة، لأنها مهمة جدا، يعني تتمم الأبحاث التي مضت في الكتاب. فعن لي أن أتكلم معكم بعد ذكر هذه السلسلة المباركة من الحقوق التي للأخ على أخيه المسلم، أن أتكلم معكم في أسباب جالبة للمحبة والأخوة والألفة بين المسلمين، تخلي الروابط تزيد عشان تؤدى تلك الحقوق التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله. في رأيكم تاخذوا التلت ساعة دي؟ طيب، نقول: وبالله التوفيق. من أعظم أسباب تحصيل المحبة فيما بيننا لنسعد بأداء الحقوق التي تكلم عنها الإمام، الدعاء والتضرع. بمعنى إيه؟ أننا نؤمن ونوقن أن الله عز وجل هو الخالق الموجد من عدم والمكون للأطوار، وأنه سبحانه وتعالى يملك، خالق مالك ومدبر. قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كقلب واحد كيف شاء. ولذلك التأليف بين القلوب والجمع بين القلوب هذا من عمل من؟ من عمل المولى عز وجل. ولذلك لما نجح صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وأفرز مثال للبشرية نموذج لا نظير له في الحب وفي الألفة وفي الأخوة، مع أنهم بشر وغير معصومين وممكن يحصل حاجات، بس كان نموذج فريد. الله عز وجل ذكره بفضل نعمته عليه بقوله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. المعنى إيه؟ يعني اعلم يا نبينا أن الصورة المثالية التي وصلت إليها بأصحابك من الألفة والمحبة والمودة بعد العداوة التي كانت سواء بين المهاجرين أو بين الأنصار خزو خزرج، فانقلبت إلى محبة ومودة وألفة عجيبة، إنما هذه نعمة من الله عليك وعليهم. طيب فإيش المطلوب لما نسمع مثل هذا الخبر؟ أن نجأر إليه، أن ندعوه، أن نتضرع إليه، أن نسأله، أن نبكي بين يديه، أن يجمع بين قلوبنا، أن يؤلف بين قلوبنا، أن يصلح ذات بيننا. لأن احنا فعلا عندنا شكاوى في أرض الواقع رهيبة جدا جدا جدا، عندنا صور من التقاطع والتناطح والتناحر والتخاصم والتدابر لا تخفى عليكم، مش كده؟ تكلمنا قبل كده في الموضوع ده. لكن سبحان الله، وكأننا نبخل الرب الكريم، وكأننا نشك في جدوى هذا السلاح الدعاء في هذا الباب. يا أخواني هذا أمر عقدي، طالما بلغك الخبر أن القلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقلبها كقلب واحد كيف شاء، لذ بجنابي وقل اللهم ألف بيني وبين قلوب إخواني وبيني وبين جميع المسلمين. معنى راقي جدا جدا جدا. ثانيا، وهذه لطيفة من لطاف البديعة جدا، العمل الصالح. العمل الصالح يا إخواني ثمر من ثمرات إيش؟ الإيمان، مش كده؟ العمل الصالح ثمر من ثمرات الإيمان وسبب لزيادة الإيمان. والعمل الصالح مع الإيمان يبقى بنقدر نقول إيه؟ ظاهر وباطن. الإيمان إيه؟ باطن، والعمل الصالح ظاهر اللي هي أداء الواجبات والحقوق، الفرائض والنوافل بإخلاص ومتابعة، ده الظاهر، والإيمان هو الباطن. طب إيه علاقة ده أن أنا وإنت نحب بعض؟ وقال لك لو إحنا اتفقنا في الباطن وكان إيماننا واحد، عقيدتنا واحدة، واتحدنا في الظاهر في تطبيق العقيدة في صورة العمل الصالح سواء الفرض والنفل زي بعض، دي بتنشئ ألفة عجيبة جدا. أقول لكم على مثال: صحبة المسجد، صحبة العمرة والحج، صحبة مثلا القيام والاعتكاف، صحبة الطاعات، في زيها؟ تتنساش أبدا أبدا. ليه؟ لأن الاجتماع على الطاعة ظاهرا وباطنا يؤدي إلى ألفة الظاهر والباطن. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أعلى درجات الحب. يا الله، إيه ده؟ طيب الكلام ده في الفرض بس ولا في النفل؟ في الاثنين. طيب إيه الدليل على النفل؟ النص العام على الفرض، الدليل على النفل: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. مين اللي بيحبك؟ طيب وإيه علاقتها بينه وأنت مع بعض؟ ولو ربنا بيحبني أو بيحبك عشان النوافل، ينادي على جبريل أمره بحبك، ينادي جبريل بحبك في ملائكة السماء ويوضع لك القبول في الأرض، فالناس كلها تحبك، مش أنا وأنت بس، الناس كلها تحبك. تخيل المعنى يعود عليه. إذن يا إخواني، أنا ممكن أتقرب إلى الله ببعض الطاعات، ربنا يألف بين قلبي وقلب حد منكم مثلا، في بيني وبينك حاجة، الشيطان تدخل، شياطين الإنس أفسدت، صلي بنية ربنا يرد لك أخوك، تطوع، تصدق، اعمل الصالحات، بهذه النية ستصل من منطلق هذه الآية. نعم. ثالثا، قال أهل العلم: إفشاء السلام، أن ينتشر السلام اللي هو بنقوله عليه احنا عندنا بالمفهوم للصلاح الحديث السلم الاجتماعي اللي الدنيا بتتكلم عنه بس بغير مفهوم الإسلام. السلم الاجتماعي مش موجود زي ما هو موجود في الإسلام بفضل عز وجل. السلام المجتمعي الذي ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان وعدم الخوف والانزعاج أو الزعر أو الرعب أو الفزع، بمعنى أن تكون لتحب من الناس مصدر إشعاع للسلام لمن حولك، الناس كلها تبقى أمنة من ناحيتك، مطمئنة من جانبك، مفيش حد بيخاف منك لا على مال ولا على عرض ولا على ولد ولا على أي شيء خالص. ليه؟ لأن أنت مأمون الجانب، رجل مسالم. الباطل بيحاول يخليك إرهابي متطرف فزاعة يرعب بيك الآخرين. طيب أنت رديت بإيه؟ هل أنت حريص على السلم الاجتماعي، الأمن المجتمعي، أن أنت محدش يتأذى بسببك، أن أنت تكون مصدر خير للكل، مصدر أمل للكل، مصدر طمأنينة للكل؟ ناهيك عن كلمة السلام عليكم ورحمة الله. والله مش عايز أقول جربه، لو كل يوم بس عند الواحد ما تعرفوش تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو تركب معاه في المواصلات كل يوم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هتلاقي طريق لقلبه والمودة تتسرب بينكما بمجرد السلام فقط فقط فقط. ومع ذلك نحن نقول الحديث أشمل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحببتم؟ شو السلام بينكم؟ في رواية عن أنس بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة، يعني أكله حلال دخله حلال وحياته كلها وفق السنة، وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. أمن الناس بوائقه دخل الجنة، يعني ما حدش خايف من ناحيته خالص، سلام بكل معاني الكلمة. احنا فين؟ احنا في أسرنا وأرحمنا ومع جيراننا ومجتمعاتنا شايفين التناطق والتناحر والمشاكل والخلافات من القبائل والعائلات، محتاجين يكون الشباب متفهم لهذه القضية، مدرك لخطورة هذه الحالة الموجودة على الساحة. مين اللي حيفكك الأزمات دي؟ الشباب المثقف الدين اللي زي حالاتكم إن شاء الله، ينزل يفك المعاني دي بنشر السلام، بعدم التفرق، مفيش عصبية، مفيش حمية، مفيش جاهلية. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، على عيني وعلى راسي، لكن بدو صعيدة فلاحين، حتى لو اختلفنا في البدو كعائلات وصعيدة كعائلات وفلاحين كعائلات، لكن في النهاية كلنا يعني المفروض على قلب رجل واحد، مفيش فرق بيننا أصلا، هو ده الدين. تخيلوا الخلق ده لو انتشر ونجحنا في القضاء على مثل هذه النعرات، مش هنلاقي الصورة القاتمة اللي احنا بنشتكي منها. من هذه الأسباب الجميلة الهدية، تهادوا تحابوا. وفي الحديث أيضا حسنه الشيخ الألباني: عليكم بالهدية. ليش يا رسول الله؟ فإنها تذهب بالضغينة وتزيد المحبة. شوف تخلي بالحب فوق يطلع خالص. من ذلك الزيارة كما ذكرنا في حديث الرجل الذي ذهب يزور أخا له في الله لا لشيء إلا لأنه يحبه في الله، فحبه الله بذلك وجعل له القبول في الأرض. من المعاني الجميلة جدا، ومن لها ندعو الله أن تكونوا أهلا لذلك، أن ترد على إساءته إليك بالإحسان له. هو أساء، فأنت تعمل إيه؟ ترد على الإساءة بالإحسان، على وزن قوله تعالى: ها ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. توصل بقى لأعلى درجات المحبة الحميمية. يعني إيه؟ هو أساء، غلط، هو بشر مش معصوم، وبعدين فين كظم الغيظ وفين العفو وفين المتجرة مع ذلك لله تبارك وتعالى، وفين الحرص على أخيك، وفين التماس الأعذار، وفين إحسان الظن؟ فتذهب أنت إليه بحسن بعد هذه الإساءة، عارفين بيقولوا إيه؟ هتجيبوا لمس أكتاف تأثر قلبه. والله فاكرين لما قلت لكم واحد من السلف يمر بالسوق تعدى عليه رجل لا يعرفه بسب وشتم وألفاظ خارجة لا تطاق، فلم يرد عليه، انصرف الرجل، قال من أين هذا الرجل؟ قالوا يسكن في البيت الفلاني، فعرف في مكان فذهب إلى السوق واشترى هدية أجود أنواع التمور وذهب إليه في داره، طرق عليه الباب، اللي شتم جوه البيت، من الطارق؟ قال أنا فلان، ولا يعرفه، ما لا يعرف من فلان، ففتح الباب فإذا الرجل الذي سبه في السوق، قال أنت الذي أنا سببتك يعني؟ قال نعم. قال ما هذا؟ قال هذه هدية. قال بعد أن سببتك تعطيني هدية؟ قال أردت أن أكافئك، هديت إلي حسنات، أنت اديتني حسنات فأنا جاي أرد لك الجميل. فانكسر له الرجل وصاحبه ولزمه وتعلم منه وكان له شأن. شفت الرد بقى على الإساءة بالإحسان؟ احنا عندنا القدرة ان احنا نتمكن من نفسنا ونعمل كده، ايه رأيكم؟ حاولوا نجتهدوا، عايزة مجاهدة، عايزة إصرار، عايزة عزيمة، عايزة رجولة، ان انت تدوس على نفسك. سعداوي جينا برضك للسعداوي. سعيد يا ستير يا رب، ايش رأيك عم الحج في الحكاية ده؟ جزاكم الله خيرا. من الأسباب الرائعة جدا جدا التعارف والمعاشرة. يعني ايه التعارف والمعاشرة؟ عايز اقولها بس عشان نطبقها النهاردة مع بعض، ان انتوا تتعرفوا على بعض، اللي ما يعرفوش بعض يتعرفوا على بعض ويسلموا على بعض، وانا اخوك فلان الفلاني، حضرتك تليفونك تطمن عليه ويطمن عليك. التعارف ده بيزيد المحبة، سبحان الله، انتوا تعرفوا مفيش مصلحة، بس ربما يأتي من ذلك خير لا تدري، لما تتعرف عليه وتعرف عليه وتاخد تليفوني واخد تليفونك ويبقى في بيننا ود وأخوة، لا شك انها أثر فيما بعد. وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف. هذا نص الحديث، ما تعارف منها تلف، خشوا على بعض حتحبوا بعض إن شاء الله تبارك وتعالى، وما تناكر منها اختلف. من هذه المعاني الجميلة جدا اللي بتزيد المحبة الزهد، ان انت تكون زاهد بالمفهوم الشرعي الصحيح. زاهد يعني ايه؟ زاهد في الدنيا، ما هيش في قلبك، في جيبك ماشي، ممكن تكون غني فيش مشكلة عندنا، بس ما تكونش في قلبك، تكون في جيبك، في شغلك، في بيتك، في ملكك، لا حرج، لكن قلبك معلق بالله بالآخرة، يعمل في الدنيا ويعلم أنه سيغادر سيحاسب على كل ما عنده. فالزهد في الدنيا يسر لك قلوب الناس، والزهد فيما في أيدي الناس يأسر لك قلوب الناس برضو. اسمع الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، ازهد في الدنيا يحبك الله. يا رأيك في دي؟ ربنا يحبك، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس لما يلاقوك مش بصص على الحاجة اللي معاهم، ومش مدقق عليها جامد، ومش مركز عليها جامد، ومش بتعنيك أصلا، خلاص رزق ربنا ده لغيرك وفضله عنك، خلاص هو اللي بيقسم الأرزاق، فالناس هتحبك. لكن لما يلاقيك بصص له في نعمته ومتابعه في حركاته ودخلته وطلعته، يعني أكيد ده يؤدي إلى ضغينة ويؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. من هذه الأسباب كما مر بنا التواضع، لأنه فعلا آسر لقلوب الناس. اللين في القول، أن يكون كلامك لين مع أخوانك، مع المسلمين عموما، كبار صغار، أغنياء فقراء، لازم يكون في رقة في الكلام. الله عز وجل أمرنا بذلك يا أخواني، مش مع المسلمين بس وأخواننا بس، مع كل البشر، وقولوا للناس حسنا، يعني حسن الألفاظ أمر أنت مطالب به. وقال تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، خلي بالك عشان ما تقحش في المحظور. وقالوا من لانت كلمته وجبت محبته. سبحان الله، أمر حكمة، اللي كلامه لين تلاقي القلوب كده بتحبه، يقول لك ده كلامه لين رقيق. الله أكبر. من ذلك أيضا تقوى الله تعالى، مجرد أن أنت تتقي الله عز وجل الناس هتحبك رغما عنهم، ودي يمكن تكون تبعا من العمل الصالح اللي بعد الإيمان، لكن دي ترجمة حقيقية للمعنى، والأدلة عليها كثيرة جدا. عن زيد بن أسلم قال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا الضر المنثور. وعن قتادة رضي الله عنه قال الإيمان إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. أي نعم، معذرة، ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. الإحسان للناس آسف القلوب، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. آخر حاجة قالوا من المعاني اللي تأثر لك القلوب الإصغاء للآخر، ان انت تسمع له بانصات وتقديره باهتمام، مش هو بيحكي وانت لا، الاصغاء. قالوا ثلاثة تكسبك محبة الناس، التواضع هذا مر، والاهداء وهذا مر، والاصغاء ان تسمع اليهم جيدا. الشاهد هذه اشارات لطيفة تساعدنا على محبة اخواننا في الله لنؤدي الحقوق التي سبق وذكرنا. الإمام بعد ذلك بدأ في فصل جميل جدا يتكلم فيه عن جملة من آداب المعاشرة للخلق عموما في المجالس والمعاملات والمصالات والعمل والدراسة والمناسبات. سنحاول أن يعني نقف معه في المرة القادمة نجيب على بعض الأسئلة سريعا إن شاء الله تعالى. كيف نعرف بين نفرق بين عدم التكلف والكرم؟ التكلف أن تحمل نفسك ما لا تطيق، لكن الكرم إن كنت تطيق ذلك فهذا لا بأس به. سيدنا إبراهيم إيش فجاء بعجل، اللي عاوز يعمل عجل يعمل، ما فيش مشكلة عندنا، بس دي فرق عندي كبير. يعني ما حكم المرأة التي تمدح زوجها أمام أهلها وتستر عليه وتقول مش مخليني محتاجة حاجة، والله جزاه الله خير، دي غير بقى تانين لأن الظروف صعبة يعني. مع أن دي عملة نادرة في الحقيقة يعني. لا لا، هذه ليست، هذا من باب الستر، من باب هي مش متشبعة، لكنها تريد أن تعطي رسالة طمأنة لأهلها أنها في راحة. أحبك الذي أحبتني فيه، ينتشر في هذه الأيام بين أبنائنا لعبة البلي من يؤدي إلى تفريطهم في الصلاة. لا شك أن مثل هذه الألعاب وغيرها الكثير مما يعني مع الأسف الشديد انتشر في أوساط المسلمين لإلهاء أبنائنا، زي المحلات المفتوحة، السايبرات والألعاب التي ملئت بها الميديا، كل هذا قاتل للوقت ومشتت لأبنائنا ومضعف لمستوياتهم العلمية والأدبية والأخلاقية. فكل مسؤول عن رعيته ينبغي أن يتابع وأن يدقق وأن يحرص على الأخذ بأيديهم إلى الخير. نصيحة لمن يحفظ البنات القرآن أن يكون هذا في السن الصغير جدا، لكن من بدء الثامنة سنوات فصاعدا يحول التحفيظ للنساء درءا للفتنة ويعني سدا للذرائع. شاب يسأل أنه وقع في كبيرة من الكبائر ويريد أن يتوب، ماذا يفعل؟ إن كان متزوجا فهذا اقترف كبيرة فيها حد من حدود الله عز وجل وهو القتل، لكن هذا للحاكم، والحاكم يعطل هذا الحكم، فأنت معك فرصة للتوبة والإنابة والإكثار من الحسنات والبكاء على هذا الذنب العظيم. أما إن كنت لم تتزوج بعد غير محصن يعني فأيضا فيها حد الجلد وهذا أيضا معطل، وبالتالي أنت ستر عليك، فصر على نفسك وتوب توبة صادقة ونصوح وأكثر من الصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات. واحد كان طالب تأشيرة العمرة ومات وقد خرجت التأشيرة، فهل يطالب أولاده بسداد ثمنها أم لا؟ والله ندعو الله عز وجل أن يكون قد كتب له الأجر والثواب، لكن لا ذنب لصاحب التأشيرة الذي استخرجها أن يتكلف المال، أنتم تدفعون هذا المال وهذا سيكون في موازين حسناته إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا إذا قدر مخرج التأشيرة أنه يلغي هذه الكلفة، لكن لو حاسب عليها المكتب أو العميل يجب أن تدفعوها لأنها دين عليه. قال الاثنين يوافق واحد من شهر رجب، رجب الفرد، رجب الحرام. الأخ يقول نذكر الأخوة بالصيام والاستعداد لشهر رمضان، لا هذا الكلام غير صحيح. رجب من الأشهر الحرم وعندنا نصوص عامة، صم من الحرم ودع، ومعك الاثنين والخميس والأيام القمرية، لكن تخصيص رجب بالصيام الأول والثاني والثالث أو غير ذلك هذا لا يصح وهذا من البدع. أما أن تصوم بنية الصيام من الأيام الحرم فلا تحدد أياما وصم ما شئت إن شاء الله لا حرج في ذلك. اللهم بلغنا وإياكم رمضان. هل يجوز أن آتي بغير مسلم للدرس؟ علم هو حابب الإسلام ويريد تعرف، لا بأس جيبه يسمع على عينه وعلى رأسه، لعل الله يهديه بنا وبك. يقول هل الصدقات في رجب تختلف عن غيره؟ لا شك الأشهر الحرم لها مزية مفضلة، الأشهر الحرم أربعة، إن عدة أشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله، الحسنات فيها مضاعفة بنصوص عامة، لكن لا نخصص شيئا بذلك، لكن نقول لحرمة الزمان نجتهد في الأعمال. ندعو لابنة هذا الأخ بالشفاء العاجل لجميع مرضى المسلمين. حاضر. زوجة لجأت إلى الخلع بعد طلبها الطلاق من زوجها أكثر من مرة والزوج يرفض، وسبب الخلع عدم الإنفاق عليها هي وأولادها وعدم استطاعة الزوج القيام بحقوقها الزوجية الفراش، ولديها 4 أبناء من عمر كذا لكذا، وتكتب الشقة باسمها وهي من مالها الخاص ومال زوجها، وهي منذ سنوات تقوم بالإنفاق على البيت. عموما أن هي تطلب الخلع لعدم أدائه للحقوق الواجبة عليه، يعني إن صبرت فهو أولى لها، وهؤلاء 4 أبناء أين يذهبون؟ لكن إن كانت لا تطيق وتخشى على نفسها الفتنة ترد له المهر ويطلقها، ويعني لها ذلك إن استحالت أن تكمل معه. والله أعلم وأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.